الله بسم الله ما شاء الله قوم يا ابن باب سد العنف وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين يا مدرسة والناس كلها بتتعلم منها وإما ينزغنك من الشيطان نزغ إنه سميع عليم جل جلاله وإذ إخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد قل إنما

فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. فقد استمعتم إلى فيض تلاوة قرآنية مباركة تلاها علينا القارئ الشيخ محمد عبد الوهاب الطنطاوي من هذه الرحاب الطاهرة من مسجد البناوي بقرية محلة أبو علي مركز المحلة الكبرى بمحافظة الغربية. ونحن ننقل لحضراتكم احتفال إذاعة القرآن الكريم بهجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم.